هل المكروه السيكون هل المكروه يحتاج الى دليل في كراهته ام يكفي في كراهته بخلافه الاولى؟ يكفي في ذلك، لكن الاصح انه لا بد من دليل خاص يقتضي كراهه الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.